فهل يجوز تشميت النصراني إذا عطس لأنه يبادلنا ذلك؟ نعم، يقال يهديكم الله. كان اليهود يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم إذا عطسوا وحمد الله يقول يهديكم الله. أما المسلم يقال يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أما إذا عطس الكافر اليهود أو النصارى أو غيرهم وحمد الله سمعت يحمد الله تقول له يهديك الله. طيب. كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.